بصيغة الماضي مقرونا بدا بضمير المتكلم. لما رجعنا إلى بعد الشرح الألفية كالسوداني وهو أعظم ما شرح المقدمة هو السوداني، ولا يوجد ولا نجد في مراكش إلا نسختين أو ثلاث، يعني لا يعني هو مطبوع بالطبعة الفاسية الحجرية يعني قليل جدا، وهو كتاب ضخم. يقول هذه الأفعال لا تعمل إلا مقرونة بالفاعل، وأبلغ فاعل أتى به المصنف رحمه الله وهو الضمير. استعمل هنا الضمير، لم يقل ضم زيد عمرا قائما، ولكن قال ضننت وحسبت، كلها أتى بصيغة الأمر مقرونة بماذا؟ بضمير المتكلم. إذن نتابع. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي نقطتان: إن وأن ولكن، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. كم عددها؟ ستة. إذن وهي إن وأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم، تقول إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. أرجع للسطر. لما فرغ المصنف رحمه الله، لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسم الأول، لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسم الأول وهو ما يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو ما يرفع الاسم وينصب الخبر، بين قوسين كان وخواتها، بين قوسين كان وأخواتها، أخذ يتكلم على القسم الثاني، أخذ يتكلم على القسم الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، عكس ماذا؟ عكس كان وخواتها. أخذ يتكلم على القسم الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو عكس كان وأخواتها. فكلها حروف، فكلها حروف، وهي ستة. بدأ بأول هذه الحروف، قال وأما إن، باش غادي نعربوا أما، نعم فيت وأن ثم إيه، أعطيتكم الإعراب ديال أما بالفتح وإما بالكسر، لا يتبدل ولا يتغير. أيوة أتمع. إيه حرف حرف شرط وتوكيد زيد أتمع. نعم حرف شرط وتوكيد دائما. أيوة وتفصيلا غالبا. إذن حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيلا غالبا. لما سيقت، لما سيقت، إما حرف إشعار له، إما سيقت له، إما الثانية. إذن قال إن، إن المكسورة، إن المكسورة وأن المفتوحة، فهما للتوكيد والتحقيق، فمعناهما التوكيد والتحقيق. المكسورة والمفتوحة فمعناهما التوكيد والتحقيق. أي نقول في إعرابهما حرف توكيد ونصب وتحقيق، حرف توكيد ونصب وتحقيق. وهي من نواسخ الابتداء، تنصب الاسم وترفع الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. اش يعني؟ اش المشكل كاين؟ واه، اذا تنصب الاسم وترفع الخبر. مثال، مثال ذلك، مثال إن المكسورة، مثال إن المكسورة، مثال إن المكسورة كقول المصنف رحمه الله: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. لو أردنا أن نقف على إعراب هذا المثال فنقول إن، ما تكتبوش، إن حرف توكيد وتحقيق ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نرجع مرة أخرى إلى متن الجرمية فنقول ما هي المواضع التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب؟ في كم من موضع؟ في 5 مواضع. ما هي؟ في الاسم المفرد، نعم، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم تصب بآخره شيء، أيوة، أرى الرابع والخامس. إذن 3، إذن ماشي 5، في 3 مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم تصب بآخره شيء، أي واحد من هذه 3؟ زيدا اسم المفرد، قائم خبر، إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أشنو هو وجه الشاهد عندنا في هذا المثال؟ إن زيدان قائم، المثال كله إن زيدان قائم. إذن مثال أن المفتوحة، مثال أن المفتوحة، مثال أن المفتوحة، مثال أن المفتوحة بالغني أن زيدا منطلق، بلغني أن زيدا منطلق. فبلغني فيما يخص الإعراب فعل ماض مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. على ماذا بني هنا؟ على الفتح، بلغني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. بلغني أن حرف توكيد وتحقيق نصب ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم بلغني أن زيدا شنو اللي بقى مفعول نعم مبني على السكون مفعول به ضمير أن زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبها فتحة الظرف في آخره منطلق خبرها مرفوع بها. طيب بلغني أن زيدا جملة أن زيدا منطلق جملة أو ليس بجملة جملة اسمية أو فعلية ما الدليل على أنها اسمية؟ إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قل فعلية. هل هذه الجملة بدأت بالاسم أم بالفعل؟ نعم إذن ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها. إذن طيب تأويل ديال هذه الجملة هذه كيف نؤول هذه الجملة؟ نعم بلغني انطلاق زيد بمعنى أنه أن المفتوحة لا تكون مفتوحة إلا إذا سدت ما سد المصدر. ولذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول وفتح وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك كسر، أي أن همزة إن لا تكون مفتوحة إلا إذا سد ما سد المصدر كقولنا بلغني أن زيدا منطلق. إذن إلا بد تكتب هذه الأبيات أرجع إلى السطر ولا تكون أن مفتوحة إلا إذا سدت ما سد المصدر. ومنه قول صاحب الألفية رحمه الله وهمزة إن نفتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك اكسر نعم أن لا حرف توكيد وتحقيق أحيانا أنت تكون حرف مصدر كقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هي أيضا سدد ما سد مصدر، نعم سدد ما سد مصدر، ولكن أحيانا تكون مخففة وأحيانا تكون مشددة. إذن أرفع السطر، هناك مواضع تكون فيها أن مفتوحة أجوبة وهناك مواضع تكون فيها مكسورة أجوبا وأخرى الجواز بين الفتح والكسر. وإلى ذلك أشار صاحب الألفية بقوله وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها وفي سوادك اكسر فاكسر في لي ابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو مكملة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل أو حقيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل أو حقيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل كزرته وإني ذو أمل ذو أمل أعيد وكسروا من بعد فعل علق قابل لم كعلم عود فاكسر في لي ابتدا وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى باللام كعلم إنه لذو تقى. إذن غادي نقف دابا على البيت الأول قال لي مليت عليكم أو همزة إن افتح لسد مصدرين ما سدها وفي سوى ذاك قصيري قال هنا أن همزة همزة أن تكون مفتوحة إذا سدت مسد مصدر وجوبا هذا الموضع التي تكون فيها أن مفتوحة وجوبا. قال أشقلت ما في الشطر الأخير قال وفي سوى ذاك الموضع فاكسر وجوبا أرى المواضع التي تكسر فيها همزة إن أشنو هي شحال من واحد فاكسر في لي ابتداء إذا ابتدأ بها الكلام بعد الصلاة فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة أيوة وحيث بعد حيث ليمين أي بعد القسم أربعة ثم أو حكيت بالقول قال إني أيوة أو حلت محل حال ها هو أعطى المثال كزرته وإني ذو أمل ستة ياك ها ستة وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى هذه هي ستة المواضع. إذن ستة المواضع إذن أرجع إلى السطر تحدث على المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر يقول تابع الأبيات بعد إذا تابع الرجوع إلى السطر مواضع الجواز مواضع الجواز مواضع الجواز جواز الفتح والكسر دير عنوان مواضع جواز الفتح والكسر معا مواضع يش جواز الفتح والكسر معا ومنه أيضا قول صاحب الألفية بعد إذا فجاءت أو قسم بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام لا لام بعده بوجهين نومي أي بوجهين أي والفتح والكسر بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوي مع تلوي فالجزاء وذا يطرد مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد وعيد من الأول وهمزة إن افتح لسد مصدر المسدها وفي سوى ذاك قصيري فاكسر في لي ابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لا ذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوي فالجزا وذا يطرد مع تلوي فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول أو في نحو خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد. إذن المواضع، مواضع إن التي تفتح فيها وجوبا هي الموضع الأول إذا سدت مسد مصدر. المواضع التي تكسر فيها إن وجوبا هو هو الستة المذكورة من خلال الأبيات، حيث قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللامك علم إنه لذة تقى. ثم قال بعد إذا فجأة، هذه المواضع الأولى ستة تكسر فيها وجوبا. المواضع التي تفتح أو تفتح وتكسر فيها جوازا هي أربعة، وقد ذكرها بقوله بعد إذا فجأة أو قسم لا لام بعده. إذن عندكم اللي تغلطوا لكم أنه كاين شي، راه كاين فرق بين القسم الأول حيث قال ليمينين وقال هنا بعد إذا فجأة أو قسم، ولكن هنا قسم مقيد لا لام بعده. وجاب لي واحد الشهيد، جاب لي واحد الشهيد ابن حمدون، قال هنا قال كان الشاعر رؤبا قد سافر ولم يترك ولدا ولا زوجته حاملا، فلما قدم وجد ولدا فقالت هو منك، فأنشد لتقعدن مقعد القصي، بمعنى بعدي مني، قعدي مني بعدي بعدي بالتسع شي شوية، مني ذي القذورة المقلي، أي فإني أبغضك بغض القذورة والأزبل، أو تحليفي ولا تحلفي بربك العلي أني أو إني، أو تحلفي بربك العلي أني أو أني، أني أبو دي لك الصبي، أن الأول بد ديال هذا الصبي هذا، إما تبعدي مني وأبغضك وأقليك وأبغضك وأكرهك كراهة الأزبال والقذورات، ولا تحلفي لي بأنه أنا هو بد هذا الصبي هذا. هاي غادي تجاوب. فأجابت قائلة لا والذي ردك يا صفي ما مسني بعدك من إنسي غير غلام واحد فتي بعدما رأين من بني لؤي هتلة وآخرين من بني عدي جوج وخمسة كانوا على الطوي وستة جاءوا مع العشي وغير تركي ونصراني فقام إليها وسدفاها وقال قبحك الله وقال والله لولا أني سددت فاها لذكرت الإنس والجن فطلقها. إذن أرجع إلى الصدر، أرجع إلى الصدر هكذا بيتك. إذن هذا بالنسبة لي إن و وأن. ثانية ثالثا، ثالثا كأن، لكن لكن لكن نعم الذي إن يعني بعد اسم الموصول، بعد اسم الموصول ما بغيناش نكثروا، غادي نعطيو الامثله ولكن ما بغيناش نكثروا. هو في حق الامر صاحب الجروم ما ذكر حتى الشرح، انا في هذه المسائل ديال مواضيع الكسر ومواضيع الفتح رجعت فيها الالفيه كيف قلت لكم كما سمعتم كيف مليت عليكم رجعت فيها الالفيه، ما كاين علاش نعطيو الامثله في يعني الغرض، الغرض عندنا وهو نعرفوا بانه كاين المواضيع التي تكسر فيها تفتح ان في عنا وجوبا، والمواضيع التي تكسر فيها وجوبا، والمواضيع التي يجوز فيها لوجها على يد الحال. ولكن أرجع إلى السطر، لكن لا لا ما قد جن صافي بقى اعطينا الامثله في ان وان لا داعي لذكر فلان. لكن وتفيد الاستدراك كما قال المصنف رحمه الله ولكن للاستدراك ولكن تابع ولكن للاستدراك نعم تفيد الاستدراك لكن تفيد الاستدراك مثال ذلك نعم نعم قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ياك قرئ بها وقرئ ولكن البر باعتبار لكن هنا حرف عطف وقرئ ولكن البر إذن لو أردنا أن نعرف هذا فنقول لكن حرف نصب واستدراك أيضا نعم ولكن البر من اتقى إذن لكن تعرب يعني حرف نصب واستدراك نعطيه شي مثال حاضرة نعم ولكن الجو ولكن أردت الخروج ولكن الجو مظلم إذن هنا لكن هنا غادي يكون لكن حرف نصب واستدراك الجو اسمها منصوب بها وعلامة فتح الضارب في آخره مظلم خبر نعم أيوة. نعم أيضا طيب إذن هذا لكن ثم وكأن ثالثا رابعا نعم صحيح الدين سهل ولكن التطبيق صعب إذن وكأن للتشبيه وكأن للتشبيه ومنه قول المصنف رحمه الله يعني وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وكأن للتشبيه أي تفيد التشبيه ومنه قول الشاعر كأنك شمس والكواكب والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت أو إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب نعم قل تعالى وكأنها رؤوس والشياطين نعم غادي نكتفي بهذا المثال وكأنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب هذا تجب في إطار تشبيه إن التشبيه فيه أنواع كاين التشبيه المفصل كاين التشبيه المجمل كاين التشبيه المرسال نعم إذن لم يبدو منهن أي في تلك الكواكب لم يبدو منهن كوكب إذن لو أردنا أن نعرف هذا المثال فنقول كأن حرف نصب وتشبيه والكاف اسم ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب شمس خبر خبر أيوة ثم وليت خامسا ليت وتفيد التمني وهو طلب ما لا طمع فيه وهو طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر نعم ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر ومشقة. مثاله قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لو أردنا الوقوف على إعراب هذا المثال من الناحية الشفاهية على شفاهة، مش غادي نقولوا ألا صابر، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا حرف، ما الدليل على أن له هنا حرف تنبيه؟ ما الدليل على أن ألا وقد مليت عليكم القاعدة دلت ألا؟ نعم ذكرنا ألا في الإعراب لها مواضع عدتها أربعة يا سامع، تكون تحضيدا مع المضارع في الماضي توبخا مع وحرف توبخ مع الماضي فعي، في الاسم تعرب بالاستفتاح في الحرف تنبيها فخذ يا صاحي. إذن هنا دخلت على ياش على الحرف بالضرورة غادي تكون ياش حرف تنبيه. إلى أيضاً ألا حرف تنبيه، ليت حرف نصبين وحرف تمنين ونصبين، وهي من أخواتي إن ينصب الأول ويرفع التالي. ليت الشباب اسمها منصوب بها، يعود فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جملة يعود جملة ليس بجملة، جملة اسمية وفعلية فعلية، هل لها محل ولا محل لها؟ في محل ماذا؟ في محل رفع على أنها خبر ليت. يوما ظرف زمان متعلق بيعود فأخبره ألفا سببية و أخبر ها احنا غادي رفايق عرفنا هذا المثال هذا وجبناه في إطار فاء السببية عند النواصب. ها إذن فأخبر ألف سببية، أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، أخبر فأخبر وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره بما فعل، فأخبر بما متعلق بأخبر فعل أخبره. نعم الها هنا ضمير متصل مبني في محل على أنها مفعول يعني مضاف، نعم في محل نصب على أنها مفعول به. ما الدليل على أنها هنا غادي تكون مفعول به؟ وهاء وكاف بالفعل مفعولا تقول فيهما، بما متعلق بأخبر فعل فعل ماض، المشيب فعل أجل هو الشهيد بالنسبة لنا هنا في هذا المثال هذا. ليت الشباب. نعم سادسا وأخيرا لعل ولعل يفيد شيئين واش احدهما او احدهما او احدهما، راه ثلاثة اللي كاينين، اما الرفع والنصب والخفض ولا جزم في الاسماء. نعم ما الدليل على انه غادي يكون احدهما؟ بدل إذن لعل تفيد الشيئين احدهما الترجي، احدهما الترجي، وهو طلب الامر المحبوب، وهو طلب الامر المحبوب، والثاني التوقع التوقع وهو الإشفاق في المكروه هو الإشفاق في المكروه نحو لا لا التمني بوحده قول لي التمني اللي ممكن تكون يعني يعني في محل أصير بل قطعها لمن يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير نعم يمكن تكون نعم حتى التمني ممكن يكون يعني يفيد الترجي يعني هنا نحو مثل نحو لعل زيد هالك انتهنوا من هذا زيد هذا كل النهار لعل زيد زيدا هالك لعل زيدا هالك إذن هذا هو القسم الثاني من النواسخ وتسمى النواسخ الحرفية تناولنا القسم الأول وهي النواسخ الفعلية والقسم الثاني النواسخ الحرفية أما القسم الثالث فهو نعم ظن و ظننت وأخواتها نعم بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله وهو إذن ففيما يخص القسم الأول هو يرفع الأول وينصب الثاني وأما القسم الثاني الذي نتناولناه الآن هو ينصب الأول ويرفع الثاني عكس الأول وأما القسم الثالث والأخير عكسهما فهو ينصبهما معا ونقف عند هذا الحد إلى الحصة المقبلة فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.